بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول بما سبق من دروس في أصول الدين الموسومة بالأصول الثلاثة من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي معرفة الرب تبارك وتعالى، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحاشية ثلاثة الأصول للشيخ بن قاسم رحمه الله. وكنا في الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما أرسل به. وكان درسنا الماضي في ذكر جملة ما أرسل به وبعث عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله بعثه بالنذارة عن الشرك والبشارة بالتوحيد، يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك بالله في العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وأنه عليه الصلاة والسلام أخذ على هذا ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد 10 سنين، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. وبعد ذلك أمر بالهجرة إلى النبي إلى المدينة، أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. هذه هي المدينة المنورة به عليه الصلاة والسلام، وبأن الله سبحانه وتعالى اختارها مهاجرا لنبيه، ومن مهابط وحيه ومنطلق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين بالتوحيد والنذارة عن الشرك. ونسمع من القارئ ما يسر الله له من حصته في حفظه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. سبب نزول هذه الآية هي في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ودليل الهجرة من السنة والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، جميل. هذا ما يختص بالهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مكث 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين قبل الهجرة، ثم أذن الله له بالهجرة، بل أمره بالهجرة إلى المدينة لأن الله سبحانه وتعالى أراد خيرا بالأمة. وحين بايع النبي صلى الله عليه وسلم نقباء المدينة وأشرافها بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى الجهاد معه، وأن يمنعوه إنها إذا قدم إليهم مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وهم كما وصفهم الله عز وجل تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم. ولذا فإن القدوة وخير القرون هم السابقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا بعدهم يتبعون سننهم ويقتفون أثرهم ويستغفرون الله عز وجل لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، ويسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. هذا هو المنهج المتبع لمن وفقه الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال صاحب الحاشية عند هذه النقطة، يعني بعد أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلاة قبل الهجرة كما هو ظاهر سياق ابن إسحاق، ثم قال أي وبعد 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بمفارقة المشركين، لأن العلية في مكة هم الكفار، وأما المسلمون فهم في ضعف، فمن أسلم وجد اضطهادا ولا يعلن إسلامه إلا من كان صادقا صابرا محتسبا. أما في المدينة فعلى العكس، الذين أظهروا الإسلام هم العلية، ولذا فإن من كان كافرا لا يستطيع أن يظهر كفره في المدينة بل يبطل الكفر، ولهذا نشأ النفاق في المدينة. وهكذا ينشأ النفاق إذا كان المنافق لا يستطيع أن يظهر كفره، فإنه يبطن الكفر كما حصل في المدينة. والسبب هو أن وجهاء المدينة وكبارها أسلموا، فأصبح المسلم عزيز، أصبح المسلم عزيزا، ومن كان يسر الكفر فلأن الإسلام عزيز ولأن المسلمين أعزة، لهذا يسر الكفر فنشأ النفاق في المدينة. نعود مرة أخرى إلى القارئ الفاضل ونسمع منه ما ذكره صاحب الحاشية رحمه الله على بعض هذه المواطن أو الوقفات فيما ذكره صاحب المتن رحمه الله تعالى. وتكلم على الهجرة، تكلم على حكم الهجرة، وهذا كلام استطرد، لأن الفصل أو الموضوع هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما بعث به ومعرفة شيء من سيرته، معرفة مولده ومعرفة مهاجره ومعرفة مكان موته عليه الصلاة والسلام، ثم سيرة الوحي أو تاريخ الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الهجرة استطرد المؤلف بذكر حكم الهجرة استطرادا جيدا مفيدا، وما من شك أن ما ذكره من فائدة يحتاج إليها المسلم في كل زمان وكل مكان، فعلى بركة الله نسمع ما ذكره صاحب الحاشية من فوائد على هذا الاستطراد. نعم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي وبعد 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بمفارقة المشركين وأوطانهم بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله في غير بلادهم، فإن ذلك واجب وفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان، فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إحرازا للدين، وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة. فكل من فارق بلده فهو مهاجر، والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته. نعم. والمقصود هو إحراز الدين، المقصود هو إفراد الله بالعبادة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، معلوم ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، متوعد من تركها، وقد حكى الإجماع على وجوبها من بلد الشرك. نعم. وقد حكى الإجماع على وجوبها، وقد حكى الإجماع على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام غير واحد من أهل العلم، بل فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل فرض الصوم والحج، كما هو مقرر في كتب الأصول والفروع، معلوم بالضرورة من الدين. أي نعم، يعني حكم الهجرة باقي إلى قيام الساعة، حكم الهجرة باقي إلى قيام الساعة، كما سيذكر فيما يأتي أن الهجرة من مكة إلى المدينة أنها يعني انتهت بفتح مكة وبصيرورة مكة بلد الإسلام، انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. ولكن حكم الهجرة يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا باقي إلى أن تقوم الساعة، وسيأتي بأدلة على ذلك، فحكمها باقي. وإن كانت أعيانها قد لا تبقى مثل عين الهجرة أو مثل حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة، نسخت بعد أن أصبحت مكة بلد إسلام بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. أما حكم الهجرة فهو باقي، باق وجوبه من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى أن تقوم الساعة. نعم. ما هو ظهر الشرك؟ لا، هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي، يعني كما يستقرأ التاريخ أن الله سبحانه وتعالى يقيض لأمته من يقوم بحجة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، فبعد أن بعث الله نبيه لا يمكن أن يكون الظهور للشرك، لكن يقع الشرك، يقع. نعم. ثم يهيئ الله من يطهر، كما فيهيئ الله عز وجل من يقيمهم لتطهير هذه البقاع المشرفة مما أحدث فيها. أما أن يظهر الشرك ظهورا يعني كما كان في الجاهلية فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة. يعني الجاهلية العامة لا تكون بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم ساعة المؤمنين، إلى يعني لا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لكن يحدث، قد يحدث بعض الأشياء، أي نعم، ولكن الجاهلية المحضة لا يعني الجاهلية المحضة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بعد بعثة النبي وفي أمته فإن يعني الإطباق على الجاهلية لا يكون، ولله الحمد لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. والعرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمعون على الشرك، نعم، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة باتفاق من يعتد به من أهل العلم. قال شيخ الإسلام، يعني باقي حكمها، نعم، قال شيخ الإسلام لا يسلم، يعني بشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. هذا حق، نعم، لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. أما مداهنة أهل الشرك وموافقتهم على شركهم، موافقتهم على شركهم، موالاتهم على شركهم، هذا يعني لا شك أنه أمر خطير يقدح في التوحيد. موالاتهم على الشرك وتحسين ملتهم، أي نعم، هذا يقدح. لا يسلم أحد من الشرك إلا أن يباين الشرك وأهله، أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالإقامة بين أظهر الكفار، نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، فقال إن الذين توفاهم الملائكة، أراد ملك الموت وأعوانه أو ملك الموت وحده، فإن العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ظالمي أنفسهم بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، يعود معناه إلى لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة وفي أي فريق كنتم، والملائكة تعلم في أي فريق كان فيه التاركون للهجرة بعدما وجبت عليهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي عاجزين عن الهجرة، لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة. هذا رد الملائكة عليهم، رد الملائكة عليهم يدل على أن ما ادعوا به ليس صحيحا، وظلموا أنفسهم يعني بالمداهنة مع الشرك وأهل الشرك لأجل الدار، لأجل الدنيا، ولهم مندوحة أن يتركوا يعني هذا المحل الذي يظهر فيه الشرك إلى مكان لا يظهر فيه الشرك بل يظهر فيه التوحيد. وما فعلوا شحا بالوطن أو شحا بالأهل أو شحا بتجارة أو نحو ذلك، ثم اعتذروا بأنهم يعني مستضعفين في الأرض فردت عليهم الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني ليس دعواهم صحيحة، ولكن الذي منعهم هو الشح بالأوطان والشح بالأقارب، فمكثوا بسبب هذا الشح على حساب دينهم، على حساب انخفاض دينهم، يعني ما أحرزوا دينهم وذهبوا إلى مكان يظهرون فيه دينهم. وكما ذكر الله عز وجل أنهم أصحاب وعيد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ليسوا كفارا لكنهم أصحاب وعيد، من ترك الهجرة يعني إذا أتيح له أن يهاجر أو كان في بلد شرك فأتيح له أن يهاجر إلى بلد التوحيد ولم يفعل بشرط الاستطاعة والقدرة، فإنه يكون عاصيا متوعد بجهنم والعياذ بالله وساءت مصيرا، لكنه ليس كافرا، لأن من ترك الهجرة ليس كافرا مع القدرة عليها ما دام مسلما، وسيأتي ما يدل على هذا من الأدلة. إلا من استثنى الله عز وجل، إلا المستضعفين حقيقة وليس دعوة، المستضعفون من الرجال والنساء والولدان. وما هي صفة ضعفهم؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يدرون أين يذهبون ولا يستطيعون حيلة، لا حول لهم ولا طول ولا قوة. فهؤلاء استثناهم الله عز وجل من هذا الوعيد وعذروا بهذا، وسيأتي توضيح لهذا من الحاشية أو من المتن، فإلى ذلك. نعم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة، فتخرجوا من بين أهل الشرك، ولم تعذرهم الملائكة. وفي الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود وغيره في أحاديث أخرى. نعم، يعني من جامع المشرك وسكن معه إيثارا له ومحبة، يعني لمساكنته وموالاته، أي نعم، فإنه مثله. يعني هنا لابد من ملاحظة المعنى، أما إذا كان مضطرا أو كان مجبرا أو كان مستضعفا، أي نعم، فإنه معذور. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم. وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أي نعم، لاحظوا ماذا يقول الشيخ رحمه الله وكلامه حق، يعني مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي يوكل، يعني أو تكون مقيدة بمشيئة الله، إذا مات عليها من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا، والله ذو الفضل العظيم. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، العاجز عن الهجرة، الولدان جمع وليد ووليدة، والوليد الغلام. تفسير المستضعف العاجز عن الهجرة. أي نعم. نعم. والولدان جمع وليد ووليدة، والوليد الغلام قبل أن يحتلم. أي نعم، هذا لا يستطيع ولا يهتدي. أي نعم، أو من الرجال أيضا، ذكر الرجال والنساء والولدان، وذكر صفة عجزهم أو صفة ضعفهم أنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم. لا يستطيعون حيلة، أي من مفارقة المشركين، فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على القوة للخروج. أي نعم. ولا يهتدون سبيلا. لا بد منها هذه, لا بد من القدرة والحيلة على الخروج والنفقة وقوة, إذا لم يكن بهذه المثابة فهو مستضعف. ولا يهتدون سبيلا, لا يعرفون طريقا إلى الخروج من مكة إلى المدينة. أيضا لا يعرفون طريقا إلى الخروج من هذا البلد الشركي, من بلد الشرك إلى بلد مثلا الإسلام, لا يعرفون. يعني من مكة إلى المدينة هذه حادثة عين, أي نعم, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص, أي نعم, السبب. هذه الحادثة حادثة عين, وقد نسخت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, وبقي حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى يوم القيامة, لا ينقطع. نعم. حيث كانت هي إذ ذاك بلد الإسلام. أي نعم. حيث كانت يعني المدينة إذ ذاك بلد الإسلام, ومن جاءها كان منصورا عزيزا, أي نعم, على دينه. نعم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هنا عسى هنا واجب, يعني عسى في القرآن يعني واجبة, أي نعم, من الله. نعم. وأنتم. نعم. أن يتجاوز عن المستضعفين وأهل الأعذار بترك الهجرة, وعسى من الله واجب لأنه للإطماع. نعم. وكان الله عفوا غفورا, عفوا يتجاوز عن سيئاتهم, غفورا لمن تاب إليه, لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في الصلاة. نعم. قوله تعالى, هذا أيضا من الأدلة, نعم, على الهجرة. نعم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة, أمر تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة, وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل واسعة تسع جميع الخلائق, فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيما أمر, ليعبده فيها كما أمر. نعم. وكذلك يجب على كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها إذا أمكنه ذلك. نعم. فإياي فاعبدون, أي وحدون في أرض الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم, وخلقتكم عليها لعبادتي. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك لأجلي, وخلقت كل شيء لأجلي. قال البغوي رحمه الله تعالى: الملقب محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء صاحب التفسير وشرح السنة وغيرهما المتوفى سنة 516. سبب نزول هذه الآية حكى هذا القول. نعم. قال البغوي, نعم أحسنت, قال البغوي: سبب نزول هذه الآية, نعم, سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا, ناداهم الله باسم الإيمان. أي لاحظوا, ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون, ناداهم الله باسم الإيمان. أي نعم. حكاه عن جماعة من التابعين فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر, لكنه عاص بتركها. أي نعم. فهو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. أي نعم. ولقد تكلمنا على أن هذا مقيد بمشيئة, إن مات على هذه الكبيرة من غير توبة, نعم, فإنه يعني تحت مشيئة الله, إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا, أما إن تاب فالتوبة حتى من الشرك, يتوب الله على التائب حتى من الشرك الأكبر, حتى من الكفر الأكبر, التائب, أي نعم, يتوب الله عليه, التوبة تجب ما قبلها. لكن هذا في شأن العصاة أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك, إذا ماتوا عليها من غير توبة فهم إلى مشيئة الله, إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفا عنهم فضلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. والدليل على الهجرة من السنة، لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت أزف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأسئلة بعضها يحتاج إلى مراجعة، وبعضها ليس في الموضوع، وبعضها يحتاج إلى تحرير، وأنا أعتذر من أجل ذلك، ومن أجل أيضا أن الوقت يعني قد داهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى البركة فيما سمعنا.